العالمين. نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. سبحانك يا رحمن، انت الاول قبل كل شيء وانت الاخر بعد كل شيء. نستغفرك يا ربي ونتوب اليك ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة من بيت من بيوت الله، اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. وبيوت الله في الارض المساجد. نحييكم ايها السادة من ساحة مسجد الامام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول ايضا: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيب الرحمن. نستمع الآن أيها السادة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 29 من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهرتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقناهما وجعلنا قل الإنسان ما تسترجلون ويقولون متى هذا الوعد Oh, وَنَوَّأُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الذين يخشون ربهم